بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثامنة من النقاط التي نبحثها في المستقبل في بساطة مفهوم المشتق وترتبه، وقع الخلاف بين الأصوليين بل وبين الفلاسفة أيضا، أن مفهوم المشتق هل هو مركب من المبدأ مركب من المبدأ والذات والنسبة، فيصير معنى ضارب الذات المتلبسة بالضرب، أو أن مفهوم المشتق بسيط وليس مركبا من ثلاثة أشياء: الذات والنسبة والمبدأ. بل هو عبارة عن المبدأ فقط، دون النسبة والذات، ذهب وقد ذهب جمع من الفلاسفة إلى البساطة كالمحقق الشريف والمحقق الدواني أو الدواني، ومن الأصوليين ذهب إلى ذلك الآخند الفراتاني قدس الله روحه الشريفة، والشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، وذهب إلى الترتب من الفلاسفة صاحب شرح المطالع، مطالع العنوان، ومن الأصوليين الشيخ الأصفهاني قدس سره، والسيد الخوئي دام ظله الشريف، ومال إلى ذلك السيد الشهيد قدس الله روحه. ولعل أعقد مباحث المشتق هو هذا المبحث، مبحث بطاقة المشتق وترتبه. وهو كما سوف نرى إن شاء الله ليست فيه أي شيء أي فارغ، لكن بالتالي هي مطالب دقيقة مطروحة فيه. الاطلاع عليها لطيف، فلطف الاطلاع عليها يدعونا إلى أن نستحرضها. ونتكلم في هذا المبحث في جهتين. الجهة الأولى في موطن البساطة والترتب، والجهة الثانية استعراض الأقوال وتحقيق الحال فيها. أما الجهة الأولى فالمقصود منها لأنه حينما هو أنه حينما نقول هل المشتق مركب أو بسيط، هل المقصود كونه بسيطا او مركبا في عالم المفهوم والتصور والادراك، او المقصود في عالم التحليل العقلي دون عالم إدراك والتصور؟ ذهب الآخذ الخراساني في كفايته تحت عنوان إرشاد مصحف المشتق الشيخ الآخر حتى إرشاد ذهب تحت هذا العنوان إلى أن المقصود هو البساطة والترتب في عالم المفهوم والتصور. فحينما ندعي أن المشتق بسيط نقصد أنه في عالم المفهوم والتصور بسيط، وحينما نسمع كلمة ضارب ينتقش في ذهننا مفهوم واحد، لا مفهومان. وما دام ينتقش في الذهن مفهوم واحد فالمشتق إذن بسيط، في عالم التصور بمعنى أنه ينتقش عند سماعه مفهوم واحد، وإن كان هذا المفهوم الواحد بعملية التحليل العقلي ينحل إلى شيئين، فضارب مثلا ينحل عقلا إلى شيء له الضرب، ولكن هذا التعدد ليس تعددا في مقام الانتقاء للذهن، بل المنتقش للذهن من ضارب مفهوم واحد، وإنما هذا التعدد تعدد بسبب التحليل والتحمل، على تعبيرات صاحب الكفاية تحمل هو بعد عناية وكذا نفس الشيء، وإنما هو بحسب التحليل والتحمل العقلي حتى بإعمال الحناية الحقيقية. فالبساطة المدعاة إذن هي البساطة في مقام المفهوم والتصور والإجراء، هاي مفهوم تصور إجراء ترى كلمات نقصد منها شيء واحد معنى واحد مكرر. فالبساطة المدعاة هي البساطة في مقام المفهوم والتصور والإدراك، وذلك لا ينافي التعدد بحسب التحليل العقلي، فجدار بحسب المفهوم والتصور شيء واحد، وإن كان بحسب التحليل العقلي ينحل، هذا هو مثال منتج إلى شيء له الجداري. والسبب ينتقش منه في الذهن مفهوم واحد، وإن كان بحسب التحليل ينحل إلى شيء له الشجري، والإنسان ينتقش منه في الذهن مفهوم واحد، وإن كان بحسب التحليل العقلي ينحل إلى شيء له الإنساني، وهكذا. إذن الخلاصة الآخندي الخراساني تحت عنوان إرشاد يرى أن بساطة المدعات هي البساطة في مقام المفهوم والتصور، لا في مقام التحليل العقلي. والبساطة بحسب المفهوم التي يرتئيها الآخر لا تتنافى مع التحليل العقلي إلى أكثر من واحد. هذا ما ذكره الآخر الخراسان. والسيد الطوري دام ظله الشريف ذهب إلى الحق، قال لأن النزاع في البساطة والترتب هو في البساطة والترتب بحسب عالم التحليل العقلي، وليس بحسب عالم التصور والإدراك. على عكس ما ذكره الآخر تماما. واستند في ذلك دام ظله الشريف إلى نكتتين، الأولى هي أنه لو كان المنظور عالم التصور والمفهوم والإدراك فينبغي أن لا يقع النزاع أبدا في بساطة المشتق وترتبه، بل ينبغي أن يتفق الجميع كلمة واحدة على ماذا؟ على البساطة. إذ لا إشكال في أن كل لفظ واحد ليس له إلا ليس له في مقام التصور والإدراك إلا صورة واحدة ومفهوم واحد، ولا يوجد لفظ واحد ينتقش منه في الذهن مفهومان. إذا تمكنت أنت في اليوم من الأيام قل لي يجي لفظ واحد لفظ واحد لكن ينتقش منه في الذهن ماذا؟ مفهومان. ما هو هذا؟ بحسب الظاهر منهم كل لفظ واحد ما إلا إلا مفهوم واحد. لما نقول زيت ينتقش منه في الذهن ماذا؟ مفهوم واحد. جدار ينتقش منه في المفهوم الذهن مفهوم واحد. كتاب ينتقش منه في الذهن مفهوم واحد. ثالث اذا ضمينا لفظ الى لفظ فانزلنا ماذا؟ كتاب جميل. صحيح هنا ينتقش ماذا؟ هنا ينتقش ماذا؟ مفهوما. ما ينتقش واحد ما يحاجة تحتاج الى موصوف ماذا وهو شو يقولون زيد قائم. لما نقول زيد قائم ينتقش في الذهن ماذا زيد وقع في حرف احد. اما اذا ما ضمن كلمة اما هنا احنا قائم وحده ضارب وحده منفردتان. فبما انها لفظ واحد فلا ينتقش منها في الذهن الا مفهوم واحد من الواضحة. إذن لا ينبغي يا صاحب الكفاية أيها الآخر بالقرآن قد دفى الله روحك الشريف لا ينبغي أن يكون النزاع ناظرا علما إلى عالم التصور والإدراك والمفهوم لا ينبغي. لماذا أسرق؟ إذ لو كان المنظور هذا العالم فلا إشكال في أن مفهوم المستقى مفهوم واحد في عالم الإدراك والتصور، يعني هو لفظ واحد وكل لفظ واحد ينتقص منه بذل ماذا مفهوم واحد. لا يمكن انتقاد، ما أقول مستحيل، لا حصل حصل لا يوجد عادة، أنا أدعي ماذا عدم الوجود عادة، أنا أدعي الاستحالة، لا يوجد عادة مفهوم واحد لفظ واحد لكن ينتقش منه بالذهن مفهوما، ما موجود عندنا ابدا. وانما كل لفظ واحد ينتقش منه بالذهن مفهوما. فلو كان المنظور عالم الادراك والتصور ينبغي ان تتفق الكلمه على بساطه المشكله، ولا معنى لان يذهب جماعه الى التركب. جزما في عالم المفهوم والتصور لا ينتقش مفهومان من اللفظ الواحد. هذه النقطة الأولى التي ذكرها دام ضيق. إذن لابد وأن يكون النزاع ناظرا إلى البساطة والترتب بحسب التحليل العقلي لا بحسب ماذا التصور والإدراك. النقطة الثانية التي ذكرها دام ظله هو أنه لو كان المنظور عالم التصور والإدراك فلا معنى لإقامة الأدلة العقلية على البساطة أو على الترتب كما سوف نرى فيما بعد إن شاء الله تعالى. فإنه سوف نرى إن شاء الله أن جماعة للمحقق الشريف هذا المحقق الشريف فاسس حضرة سيد الرواية راسس المحقق الشريف هذا يا أخي مير علي ابن محمد الملقب بالشريف الجرجاني قيل بأنه كان عاميا وتشيعا له عدة كتب ويقال بأنه من السادة أيضا بيت مير علي عبد له جملة من الكتب يا ترجمت في الفنا والألقاب موجود جملة من الكتب واحد من كتب صرف مير هذا في ضمن جامع المقدمات صرف مير الإيرانية الذي يدرسون والتحريفات يجوز واحد منا يا أخي ماذا حاشية على شرح المطالع له حاشية على شرح المطالع وله كتب أخرى على هذا المقصود محمد الشريف وها على أي حال فإنه سوف نرى إن شاء الله تعالى أن جماعة كالمحقق الشريف وغيره استدلوا بأدلة عقلية على بساطة المشبه. فلو كان المنظور هو عالم التصور والإدراك فلا حاجة إلى إقامة البراهين العقلية، بل ينبغي الرجوع إلى نفس عالم التصور والإدراك. فنقول حينما نسمع كلمة فارغ هل نتصور مفهوما واحدا او نتصور مفهومين؟ هكذا ينبغي، ولا معنى لان نقيم الأدلة والبراهين. فإن التصور والإدراك أمر وجداني يمكن الرجوع إليه إلى حاجة إلى براهين عقلية. إذن إقامة البراهين العقلية يدل على أن المنظور ليس هو عالم التصور والإدراك، وإنما المنظور إليه أعمق من ذلك وهو عالم التحليل العقلي. التحليل العقلي والمفروض أن الآخوند يسلم التعدد في عالم التحليل العقلي. إذن الآخر ينبغي حده في خط القائمين بمن قائم بمن بالترتب. إذن منظور إليه أجر عالم التحليل، والمفروض الآخر في عالم التحليل يسلم التعدد، يقول إنسان بالتحليل العقلي يعني الشيء له الإنسان، شجر بالتحليل العقلي الشيء له الشجر، جدار بالتحليل العقلي الشيء له الجدار. ما دام يسلم إذن هو من القائلين بالترتب لا من القائلين بالبساطة. مرحبا إذن بناصرنا. يكون يذهب الى الترتب الاخر لما صار من القائمين ما دام المنظور الى عالم التحليل على رئيس الدخول، والمفروض ماذا في عالم التحليل؟ الاخر يسلم بالتعدد. اذا الاخر من انصار فكره الترتب. هذا حصيله ما افاده السيد البوئي دام ظله. في عالم ماذا انا لما نسمع كلمة ضارب ايش تتهمون؟ مو في واقع الان ان زيد مرة ماذا يتلفت مرة لا لا، لما نقول ضارب ايش تتهمون؟ هذا الكلام هنا نسيم من عدى ماذا بحسب التصور في عوان. احسنت هو هذا من يريد يقوله ماذا الجماعة شيطاء المقصود هذا بحسب التحليل العقلي يعني هذا، وإلا بحسب حالة الإدراك والتطور المتبادر ماذا شيء واحد مفهوم واحد. يتكلم فيه هذا يتكلم فيه مثل غلام زيد وحده ايه وحده هذا ذاكب الدلالة ماذا الالتزامية ذاك مطلب آخر الدلالة الالتزامية ذاك مطلب آخر. أما منك إلا بك لا ينتكش ماذا من نفس اللفظ لا ينتفق إلا مفهوم. نحن نقول المطابق الواحد بل المدارس الإسلامية قد يكون متعددة. كلامنا في المدلول المضابط، المدلول المضابط اللي يقول واحد. فالخلاصة إذا يا إخوان هكذا صارت النتيجة، أن الآخر النتيجة هي اللي حصلنا عليها. ذهب إلى أن محل النزاع هو البساطة والترتب بحسب عالم التصور والإدراك، لا بحسب عالم التحليل. وأما سيده ذهب إلى الحال. ونقطتين بينا ما ذا بالسيد الكوفي ذا مضي. ويرد على ما ذكره السيد الكوفي ذا مضيه هو انه لو كان النظر الى عالم التحليل العقلي لما ذهب اليه، فايضا ينبغي ان تتفق الكلمه فكما ذكر، فانه ذكر دام ضده في النقطه الاولى، لو كان النظر الى عالم الادراك والتصور ينبغي اتفاق الجميع على ماذا؟ على البساطة. إذ لا إشكال في أن كل فرد واحد لا ينتقش منه بالذهن إلا مفهوم واحد. فلو كان النظر إلى عالم التصور والإدراك لابد الكل يتفق، لابد الكل يتفقون على البساطة، ولا معنى لأن يكون قائل بالسرد. فوقوع النزاع دليل علينا على أن النظر ليس إلى عالم التصور. في عالم التصور لا إشكال في البساطة. هكذا هو أورد في النقطة الأولى إعلاما بناء على كون النظر إلى عالم التصور والإدراك كما ارتآه الآخر بالقرآن. نحن نقول نفس هذا يرد لو كان النظر إلى عالم التحليل العقلي، إذ في عالم التحليل العقلي لا إشكال في انحلال المستقبل. فضارب لا إشكال في أنه ينحل عقلا علما إلى شيء له الظرف. وآتي ينحل إلى شيء له الأكل في التحليل العقل، وشتر إلى شيء له الشتريه. ولا معنى لأن ينكر شخص هذا التحليل العقل، بل لعل حتى المبدأ ينحل عقلا الى ذلك، لا فقط المستقل، المبدأ مثل السيارة فرق. فالبياض شيء من الاشياء، عقل يحلل هذا الشيء هو البياض، الضرب يحلل العقل الى الشيء هو الضرب. فمسألة الانحلال عقلا ايضا من الامور الواضح البديهي. فلو كان النظر الى عالم التحليل الحقري ينبغي اتفاق الكلمة على الترفع، إذ كل شيء عقلا من الأشياء العقل يحلله إلى شيء وإلى إضافة، العقل يحلل القدر وإلى شيء وإلى إضافة له، حتى المرجع كما قلنا فضلا عن المرجع. وعلى ضوء هذا نقول لا بد وان يكون النظر الى شيء ثالث، ليس هو بعالم الادراك والتصور كما وليس هو عالم التحليل العقلي، لا هذا ولا ذا، وتوضيح ذلك قلت على انه يحتاج الى مدة هذا الخمس دقائق عشر دقائق نوفيه الى غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.